الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا في مبحث الرؤية في هذا الموضوع العظيم، موضوع رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة والرد على الفرق المخالفة له والاستدلال له من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أنه في الحلقة الماضية قمنا حدثنا في الرد على المعتزلة في استدلالهم بقول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: لن تراني. فذكرنا الأوجه أو شرحنا الأوجه التي ذكرها الشارح رحمه الله، وهي 7 أوجه، كل منها يفيد خلاف ما زعمت المعتزلة وغيرها في ذلك، حتى أن الآية لتدل على رؤية الله، على جواز رؤية الله تبارك وتعالى، فهي عند التحقيق من أدلة إمكان الرؤية ووقوعها، لا من أدلة نفسها وعدمها كما يدعي أولئك القوم. فوقفنا عند آخر فقرة من الفقرة السابعة عند قضية دعوى النفي، دعوى التأبيد، تأبيد النفي بلن في قوله تعالى: لن تراني، حيث زعمت المعتزلة أن لن تفيد النفي المؤبد، ورد عليهم الشارح رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الآية الثانية التي استدل بها المعتزلة، لأنهم كما قلنا استدلوا في آيتين لا دليل فيهما، بل فيهما الدليل على ضد ما استدلوا عليه، وهما: لن تراني ولا تدركه الأبصار. فضل. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة. أما دعواهم تأديبا، أنا المصدر يفعل يعمل عمل الفعل ينصب المفعول. وأما دعواهم تأديب النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأديب لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا، مع قوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك. قال تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اهدد وسواه فاعبدا. وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي الزينة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعذوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم المحض لم يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدم يشارك الموصوف في ذلك العدم، المعدوم معدوم أصلا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، فإن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فلم ينف موسى الرؤية، وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يدرك ولا يرى ولا يدرك، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه. دعوة التأديب هذه من الشبهات، لا يستغرب أن أعداء الله سبحانه وتعالى الذين لا يريدون الحق ولا يريدون الهدى يبحثون عن أي شبهة مهما كانت ضعيفة أو بعيدة، ومن ذلك أنهم اخترعوا هذه الشبهة التي لا أصل لها في لغة العرب، وهي قولهم إن لن في لغة العرب تنفي نفيا مؤبدا، يعني نفيا مطلقا إلى ما لا نهاية، فكأنك إذا قلت لن أدخل بيت فلان فمعنى ذلك أنك ما دمت في الحياة ولا بعد الحياة إلى ما لا نهاية لن تفعل ذلك. هذا الكلام الذي لا يقره أي عاقل، لأن الإنسان وكما هو عادة العرب الذين تكلموا بهذه اللغة يستخدمون هذه الكلمة للنفي، ولا يعني ذلك النفي المطلق الذي لا يمكن أن يكون فيه استثناء، لا أبدا، يقول لن أفعل كذا وأفعله في ذلك اليوم أو في اليوم الثاني، يكون المقصود به الغاية ما يدل عليه، غاية ما يدل ومنتهى ما يدل عليه ذلك النفي أنه لن يفعل في ذلك الوقت الذي قيل له أو عرض عليه أن يفعله ولا أكثر من ذلك. أما أن تحمل هذه الكلمة أو هذا الأسلوب ما هو استخدام لن مع الفعل، أن يحمل النفي المطلق إلى ما لا نهاية إلى أبد الآبدين، فهذا من الغلو ومن التعسف الذي لا أصل له ولا حقيقة له. ولكن أصحاب الشبهات عافانا الله وإياكم من ذلك، القلوب المريضة تتصيد الشبهات وتتبعها لتزيغ وتزداد زيغا وضلالا، وهكذا فعل المعتزلة ومن اقتفاهم، فقالوا إن لن للتأبيد المطلق، فلما قال لن تراني أي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تراني لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلى أدب الآبدين إلى ما لا نهاية. فلذلك أخذ الشارح رحمه الله تعالى يرد عليه، يقول إن هذا القول باطل فاسد، لأنها لو قيدت للأبد لما دلت على ذلك. الوجه الأول إنها لو قيدت بالأبد، لو قيل لن تراني أو لو قال لن تراني أبدا لما تم ذلك على الرؤية المطلقة أي الأبد الذي لا نهاية له، فالأبد الذي له غاية محدودة وهو هذه الحياة الدنيا. فالكلام في الدنيا، سئل الله تبارك وتعالى، سأله عبده وكليمه موسى عليه السلام الرؤية في الدنيا، وأجابه الله تبارك وتعالى في حدود هذه الدنيا، ولا تعرض ولا شان لقضية الآخرة والأزل بهذا الموضوع، فكيف إذا أطلقت؟ هي الآن جاءت مطلقة، لم تأتي مقيدة، لم يأتي فيها أبدا، لن تراني أبدا، ما قال الله لن تراني أبدا، وإنما قال لن تراني، مع أنه بلغة العرب حتى لو قال أحد لن أفعل أبدا لما دل ذلك على أن النفي سيستمر إلى قيام الساعة وإلى ما بعد قيام الساعة، لا يلزم ذلك بأي وجه. فيستدل الشارح بعد ذلك، ثم يستدل بعد ذلك بأنه قد جاء في القرآن النفي بلن وجاء مع ذلك ما يدل على عدم التأبيد. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين عن اليهود عن الكفار وبالذات اليهود ولن يتمنوه أبدا، أي الموت، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. فالله سبحانه وتعالى تحداهم إن كانوا على الحق وعلى العقيدة الصحيحة والدين الصحيح أن يتمنوا الموت، لأن اليهود كما قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فهم يخافون من الموت خوفا لا نظير له، رعب الموت عندهم شيء مرعب إلى أبعد الحدود. الواثق من دينه لا يخاف من الموت هذا الخوف، نعم كل البشر يخافون من الموت، لكن الذي يثق من دينه وأنه إن مات على هذا الدين وعلى هذا الإيمان فإنه سيتلقاه الله سبحانه وتعالى بالرحمة والرضوان، لأنه على هدى من ربه وعلى يقين من دينه لا يخاف. لكن هؤلاء يخافون لأنهم ليسوا واثقين مما هم عليه من الدين. فلهذا قال الله تبارك وتعالى أجاب هو سبحانه وتعالى عنهم قال ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوه أبدا. طيب هل معنى ذلك أنهم لن يتمنوا الموت لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أما في الدنيا فنعم، ولكن في الآخرة ماذا يحصل؟ أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل النار أنهم يقولون وقالوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فإنهم يوم القيامة إذا أدخلوا النار عافانا الله وإياكم من شدة عذابها يتمنون ذلك، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وهم يتمنون أن يكونوا ترابا ويتمنون أن يموتوا ويقضى عليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قد كتب أنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخرجون منها عافانا الله وإياكم من عذابها. فلما أنهم في الدنيا، لما أن الله عز وجل أخبر أنهم في الدنيا لن يتمنوه وأخبر أنهم في الآخرة يتمنون ذلك، علمنا أن لن ليست للتأبيد المطلق، وإنما غاية ما تدل عليه أنهم لن يتمنوه في هذه الحياة الدنيا. فقوله أيضا، يعني عرفنا الشبه الآن بين الآيتين، فقوله إذا لن تراني غاية ما يدل عليه أن الرؤية لن تقع في حدود الحياة الدنيا. الشيء القضية الأخرى أنه أو الاستدلال الآخر أن لن لو كانت للتأبيد لما جاز أن يحدد الفعل بعدها. إذا كانت هذه الأداة في لغة العرب كما يزعمون للتأبيد المطلق فإنه لا يصح أن يقع بعدها استثناء أو تحديث للفعل، بينما نجد أنه في القرآن قد جاء ذلك كما في قوله تبارك وتعالى على لسان أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، إذن إذا حصل الإذن من أبيه فإنه سيبرح الأرض، فحصل النفي بلن وحصل معه التحديد، فالنفي يستمر النفي إلى حالة حصول الإذن، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، إذن ليست الألم للتأديب المطلق الذي لا تحديد فيه، وإنما تأتي للتأبيد المحدد بقدر محدد، وهذا معلوم من لغة العرب، ولا يمكن لأي إنسان سليم الفطرة ونقي العقل ويقرأ كلام العرب أو يتخاطب به إلا ويفهم ذلك أنه لا يمنع أحدا أن يقول لن أفعل كذا حتى يقول كذا، هذا سائر ووارد من كلام العرب ومعناه واضح، وهو أن الإنسان يمكن الفعل إلا بشرط أن يقع أو يقيده أو يشترط له شيئا ما، ولا غرابة في ذلك، بل هو سائغ في لغة العرب وجاء في القرآن الكريم، فهذا دليل ضد ما قالت أو يبطل ما قاله نائب. ويستدل الشارح رحمه الله تعالى على ذلك بقول الإمام الشيخ جمال الدين بن مالك صاحب الألفية وغيرها من الكتب النحوية المشهورة الذي بلغ فيه الآثار في النحو، وكان رحمه الله تعالى من النحاة الكبار الذين أحيوا وجددوا هذا العلم في العصور المتأخرة. ابن مالك هذا رحمه الله يقول: ومن رأى النفي بلا المؤبدا فقوله ارجد وسواه فاعبد أي والقول الآخر قوله قول القول الآخر، ورد قول من يقول إن النفي بلا المؤبد. فإذا هذا رجل من المشهود لهم بالمنزلة العالية في النحو، وهو يشهد لما عليه مذهب أهل السنة والجماعة من أن لن ليست بتعبيد النفي، فبطل بذلك قول أولئك المعتزلة ولله الحمد. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن الآية الأولى وهي قوله لن تراني. وأما الآية الثانية قلنا إن المعتزلة كما ذكر الشارع استدلوا بآيتين لن تراني، والآية الأخرى هي لا تدركه الأبصار. أما لا تدركه الأبصار قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإنها أيضا تدل لمذهب أهل السنة والجماعة وهو إثبات الرؤية، ولا تدل لما ذهب إليه المعتزلة من نفي الرؤية. وتفصيل ذلك أن يقال إن هذه الآية جاءت في سياق التمدح الثناء من الله تبارك وتعالى على نفسه ومدح نفسه سبحانه وتعالى، وهو أولى شيء بالثناء وهو المستحق لصفات الثناء والإجلال والمدح والكمال سبحانه وتعالى. فلما أن أثنى الله سبحانه وتعالى وتمدح بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، دل ذلك على أن هذا المعنى يندرج تحت قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة من قواعد الأسماء والصفات. ما هي هذه القاعدة؟ قد سبق أن مرت معنا قبل أشهر ولكن نعيد الآن فننجزها. هذه القاعدة تقول إن في صفات الله سبحانه وتعالى ليس في صفات الله سبحانه وتعالى نفي مطلق، نفي عدمي يعني نفي مطلق، وإنما النفي يأتي لإثبات كمال وجودي، ليس في صفات الله سبحانه وتعالى أو لا نصف الله سبحانه وتعالى بالنفي المطلق، وإنما هذا النفي المطلق ليس مجردا وإنما هو لإثبات مدح أو صفة ثبوتية أو صفة وجودية ملازمة ذلك النفي أو تفهم. يتضمن النفي ويلزم منه إثبات صفة والثبوتية، صفة وجودية لله سبحانه وتعالى. فلا يمدح الله سبحانه وتعالى بالنفي المجرد. إذا نقول إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يمدح ولا يثنى عليه بالنفي المجرد بالعدم المجرد، وإنما يأتي النفي في القرآن والسنة في صفات الله سبحانه وتعالى لإثبات متعلقه أو متضمنه، وهو إثبات صفة وجودية ثبوتية لله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يأتي النفي هكذا. فيقول إن المدح إنما يقول بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال، فلا يمدح به، لا يمدح بعدم المحض، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا. وذكر الشارح أمثلة على ذلك، مثلا الله سبحانه وتعالى يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه تأخذه السنة أو النوم. ماذا يتضمن ذلك؟ هل هذا عدم المحض؟ هل هو مجرد نفي؟ مجرد نفي محض؟ لا، هذا يتضمن كمال حياته وقيوميته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، من كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا يأخذه النوم سبحانه وتعالى. وقد سبق أن قلنا إن هذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله هاتان الصفتان الحي القيوم تضمنتا جميع صفات الله سبحانه وتعالى ودلتا عليها، دلتا على جميع صفات الله سبحانه وتعالى. الحي دليل على جميع الصفات الذاتية، والقيوم دليل على جميع الصفات الفعلية. فهذا من عظمة آية الكرسي ومن عظمة هاتين الصفتين الحي القيوم. فإذا النفي نفي الصفة ونفي النون يتضمن صفة وجودية، هذا نفي ليس نفيا مجردا عدما محضا، لا، يتضمن صفة ثبوتية وجودية وهي كمال الحياة وكمال القيومية. ثم ذكر نفي الموت المتضمن كمال الحياة، نعم هو جزء من الآية السابقة، ونفي اللغوب والإعياء، وما مسنا من لغوب، يقول الله تبارك وتعالى ولم يعيا بخلقهن. فلما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه اللغوب والإعياء تضمن ذلك ودل على كمال قدرته سبحانه وتعالى، فإن المقتدر الكامل القدرة لا يمسه اللغوب والإعياء ولا يتحقق ذلك إلا في الله سبحانه وتعالى. ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير، الذي هو الظهير معنى المعين المعاون، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الشريك في أكثر من آية، لا شريك له، ونفى الصاحبة والولد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ونفى الظهير وما له منهم من ظهير. هذا يتضمن كمال الربوبية والألوهية وكمال القهر، وليس مجرد نفي. لما يقول الله عز وجل كما سيأتي أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يدل ويتضمن كمال صمدانيته سبحانه وتعالى وأحديته. نفس الشيء تلاحظون كما أن آية الكرسي هي أفضل آية في القرآن، سورة الصمد سورة قل هو الله أحد هي أفضل سورة تعجب ثلث القرآن كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظون نفس الدلالة، إثبات عظيم ثم يأتي بعده نفي يؤكد، هذا النفي يؤكد كمال الإثبات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أكد كمال الحياة والقيومية بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، قل هو الله أحد الله الصمد، أكد الله سبحانه وتعالى وحدانيته وأحديته وصمدانيته وهي الغنى غناه المطلق عن خلقه، أكد ذلك بقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه هي أصول الصفات وأصول المدح والثناء، فيأتي بصفة ثبوتية ثم يعقبها بصفة بنفي يؤكد كمال تلك الصفة الثبوتية، فليس هناك إذن مدح بالنفي العدم بالنفي المطلق المحض. كما ذكر قال ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه في نفس سورة في نفس آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فذكر أولا كمال الحياة وكمال القيومية، ثم ذكر ثانيا كمال الغنى سبحانه وتعالى وتوحده، كمال غناه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإن المخلوقين جميعا مربوبون مقهورون فقراء إليه سبحانه وتعالى، وهو الغني عن كل أحد. ولهذا من فضله ومن رحمته أنه يأذن لمن شاء أن يشفع عنده، وإلا فليس لأحد عليه حق، ليس لأحد على الله سبحانه وتعالى حق بأنه أي حق ملزم واجب لأنه لا بد أن يعطيه أو يثيبه أو يشفعه، أبدا، هو في كمال الغنى عن كل المخلوقات، ولكن من رحمته سبحانه وتعالى أنه يأذن لمن شاء في الشفاعة لمن شاء، يعني يأذن للشافع المرضي عنه كالأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء أن يشفعوا لمن شاء من خلقه، وهم كما تعلمون أصحاب الكبائر أو بعض من شاء الله سبحانه وتعالى له ذلك منهم، فلا يدخل في ذلك المشركون بأية حال من الأحوال، عافانا الله وإياكم من الشرك وأعاذنا منه وأهله. ثم ونفي الظلم ولا يظلم ربك أحدا، نفى الله عز وجل الظلم عن نفسه. ما المراد بذلك؟ ليس مجرد عدم مأخذ، بل المطلوب أو المراد إثبات كمال عدله وقصته سبحانه وتعالى. لا يظلم أحدا لأنه المتفرد بكمال العدل والقسط والغنى، غني عن أن يظلم أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. وأيضا يتضمن كمال علمه، لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى لكمال علمه، فإنه يعلم ذنوب ذلك العبد جميعا لا يخفى عليه منهم شيء، ويعلم حسنات ذلك العبد جميعا لا يخفى عليه منها شيء، وهو في غنى مطلق عن هذا العبد، فلما يظلمه؟ كيف يتصور الظلم ممن يعلم هذا وهذا ما له وما عليه، وهو غني عن العبد، وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى الذي يضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. إذن هذا النفي يتضمن الإثبات، إثبات العدل والعلم والغنى لله سبحانه وتعالى. ونفي النسيان وعزوب تشريعا العلمه المتضمن كمال علمه وإحاطته. الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولو كان حبة من خردل سبحانه وتعالى فإنها لا تعزب عن علم الله وعن ملك الله سبحانه وتعالى. فهذا متضمن كمال علمه وكمال إحاطته وكمال ملكه. وكذلك نفي المثل ليس كمثله شيء، نفي المثل المتضمن لكمال ذاته وكمال صفاته، فهو نفى أن يكون له مثلا، ليس لمجرد النفي المحض كما يقول هؤلاء الجهمية والقرامطة الباطنية. الباطنيون والقرامطة كما سبق أن أوضحنا يبلغون الغاية في النفي. عندنا درجات نعيدها باختصار، قد سبق أن قلناها، أنه هناك من ينفي الأسماء والصفات، هناك من ينفي الصفات ويثبت الأسماء، هناك من ينفي بعض الصفات ويثبت بعض الصفات ويثبت بعض الأسماء، وهناك من يثبت جميع الأسماء والصفات. آخر درجات أهل الحق أهل السنة والجماعة يثبتون جميع الأسماء وجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. الأشاعرة يثبتون بعض الصفات ويثبتون الأسماء وينكرون بعض الصفات التي كما يقولون تتضمن التحيز أو الانتقال أو المكان أو إلى آخره. المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز مثلا بلا عزة، وهكذا. يثبتون الاسم لكن لا يثبتون صفة، يقول هذه تؤدي إلى تعدد الذات إلى آخر الشبهات. القرامطة الباطنية الإسماعيلية هؤلاء ينفون جميع الصفات وجميع الأسماء، فيقولون حتى يعني وصل بهم الغلو إلى أن قالوا لا يقال موجود ولا غير موجود، يعني لا يقال ذلك مطلقا، لا موجود ولا غير موجود. وهذا مما أوجب أن يحكم العلماء بالإجماع بكفرهم، حتى أن المعتزلة والأشاعرة وغيرهم يكفرونهم، وهم خارجون عن ملة الإسلام والعياذ بالله، متبعون لمذهب بعض كفار اليونان، يقولون إن الله لا تدركه العقول، فإذا لا يوصف الإله بأي شيء، حتى لا يقال لا موجود ولا أيضا لا يقال غير موجود. هكذا تلاعب الشيطان إذا تلاعب بالعقول وطمس القلوب وطمس الفطر. النفي إذن المحض العدمي هو من شأن هؤلاء الإسماعيلية، وإلى حد كبير ولاة الجهمية أو الجهمية الغلاة شاركوهم في ذلك، فلا يصفون الله سبحانه وتعالى إلا بالصفات السلبية ولا يثبتون الصفات الثبوتية. يقال لهم هل تثبتون أن الله عالم؟ يقولون الله ليس بجاهل. قد أثبت أنه عالم؟ لا، ليس بجاهل. طيب ضعيف أو ينسى أو نعوذ بالله؟ لا، لا ينسى. طيب ما تثبتون أنه سبحانه وتعالى مثلا قيوم؟ قلت لا، ليس بقيوم، لا لا يلزم له قيوم، لكن يقولون ليس لا تأخذ مسكنة ولا نوم، لا يغفل مثلا، لا يأكل، لا يشرب، لا كذا، فقط الصفات التي تتضمن النفي والكلب، لكن الصفة الثبوتية لا يثبتونها. هكذا هم عندي أنفسهم يظنون أن الإثبات يدل على حقيقة أو على صفة هم لا يستطيعون أن يدركوها، فاضطروا أن يقولوا نحن نكتفي فقط بالنفي، ننفي بس ولا نتعرض للإثبات. فهذا من الإفك ومن الافتراء على الله عز وجل، والتكذيب لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من صفاته. والله تبارك وتعالى رد على أولئك الذين لا يصفونه إلا بهذا العدم المحض، بالنفي المحض، ورد على الذين يصفونه بغير صفاته ويثبتون له الصاحبة والولد، أو يشبهونه بأصنامهم ومعبوداتهم، أو يقولون فيه كما قالت اليهود أن يديه مغلولة أو ما أشبه ذلك. كل هؤلاء يرد الله سبحانه وتعالى عليهم بالمنهج الذي ذكرنا، بالقاعدة المذكورة، وهي أنه يأتي بالنفي المتضمن مدحا، بين من ذلك أنه لم يتمدح لعدم المعدن، لم يتضمن أمرا ثبوتيا كما قال الشارح، لأن المعدون يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو المعدوم فيه. ما معنى هذه العبارة؟ إذا كانت الصفة بعدم المحض، فإذا لا يصف بها شيء موجود فضلا عن الذي فيه كمان الوجود سبحانه وتعالى، لا، لأن الصفة العدم المحض هو صفة الشيء المعدوم الذي هو ذاته لا وجود له، فكيف يجعل هذا الذي لا وجود له مطلقا مثل الحي القيوم سبحانه وتعالى، أو كيف يجعل الحي القيوم مثل الذي لا وجود له مطلقا؟ هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. على ضوء هذه القاعدة نفهم هذه الآية وندرك الاستدلال بها على خلاف ما فهم منها المعتزلة. إذن المعنى لا تدركه الأبصار أنه سبحانه وتعالى يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فلا تدركه الأبصار هذا نفي، يتضمن كمال ماذا؟ يتضمن كمال عظمته، كمال عظمته وكبره سبحانه وتعالى، أنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فلا تدركه الأبصار لا ينفي الرؤية، وإنما ينفي الإحاطة به سبحانه وتعالى إدراكا، وإثباته بذلك وهو ماذا؟ كمال العظمة، وأنه سبحانه وتعالى أعظم شيء وأكبر شيء. فلا تدركه الأبصار، لأن الإثبات الرؤية قد يظن بعض الناس قد يظن أن إثبات الرؤية يعني أن الرائين يحيطون به سبحانه وتعالى علما ويحيطون به إدراكا إذا رأوه، فجاء النفي، لا نفي الرؤية، لا، الرؤية ثابتة، وإنما جاء نفي الإدراك ونفي الإحاطة، فلا تدركه الأبصار لكمال عظمته سبحانه وتعالى. والإحاطة بالشيء قدر زائد على الرؤية، الإحاطة بالشيء قدر زائد على الرؤية، أكثر من كون الرؤية، ولا يحيطون به علما، يرونه نعم، لكن هل يحيطون به علما؟ لا، الإحاطة شيء أكثر من قضية الرؤية، قدر زائد على الرؤية. واستدل الشارح على ذلك باستدلال المعروف واضح، دليل واضح، وهو قوله سبحانه وتعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لما أن رفض فرعون دعوة نبي الله موسى عليه السلام وأن يرسل معه بني إسرائيل، وجادله بالمجادلة المعروفة في سورة الشعراء، وأرسل فرعون وحشر الجند والجمع وقال إن هؤلاء لتلزمة قليلون وإنهم لنا غائبون، يعني استثار فرعون أعلم الشعب العامة ضد هؤلاء القلة الشرذمة وهم بنو إسرائيل وموسى عليه السلام، فخرج موسى كما أمره ربه سبحانه وتعالى، خرج لبني إسرائيل فأتبعه فرعون وجنوده، وهرب بنو إسرائيل وأولئك على أثارهم فلما تراءى الجمعان، يعني لما رأى بعضهم بعضا، رأى قوم فرعون أصحاب موسى ورأى أصحاب موسى ليس فرعون، تراءى الجمعان، رأى كل منهم الآخر. في هذه اللحظة بالحسابات المادية المجردة انتهى موضوع قوم موسى، لأنه الجيش العرمرم القوي الفرعوني سوف يسحقهم، ليس هناك إمكان للنجاة. ولهذا قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قضي علينا، انتهى أمرنا، أدركنا، لم يبقى أي مجال للهرب ولا للنجاة. فحصلت الرؤية نعم، ولكن هل حصل الإدراك؟ موسى عليه السلام ما قال لم يروكم، هم مترائين، رأى بعضهم بعض. موسى عليه السلام نفى الإدراك، قال كلا كلا إن معي ربي سيهدي. كلا كلا ماذا؟ نفي لماذا؟ للرؤية؟ لا، هم رأوا بعض، نفي ليه؟ للإدراك، أي لن يدركونا، رأونا ولكن لن يدركونا. هذا هو معنى يعني ما المراد هنا من قول الشارح رحمه الله، فقد رأونا ولكن لن يدركونا. الله سبحانه وتعالى نراه، يراه المؤمنون ولكن لا تدركه الأبصار. إذن الرؤية شيء والإدراك شيء آخر. فإذا لم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك يوجد كل منهما مع الآخر وبدونه، يعني قد ترى شيئا فتدركه، وقد تراه ولا تدركه، وقد تدرك شيئا ولا تراه، مثل الأمور الغيبية يعني المعنوية، الأمور المعنوية ممكن أن تدركها، تعرف صفاتها لأنها أمور معنوية ولكنها لا تدركها بالعين. فهكذا إذا لا تلازم بين هذه وهذه. فإذا وجدنا كما في هذه الآية نفي الإدراك فلا يعني ذلك نفي الرؤية. فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما أنه في هذه الدار في الدنيا يعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم، يعلم بصفاته وأسمائه ونعوت كماله، ولكنه لا يحاط به علما لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن حتى في الدنيا نحن نعلمه سبحانه وتعالى، نعلمه مما أخبرنا على لسانه أو على لسان مما أخبرنا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والتابعون من هذه الآية كما ذكر تفسيره وقرأناه في الحلقة الماضية. ثم قال بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها، يعني من إدراك حقيقتها. المخلوقون البشر في الأرض هنا يرون الشمس، الذي لديه عيون أو الذي لديه بصر يرى الشمس. فتقول يا فلان ترى الشمس؟ نعم، لكن إذا قلت لأحد هل تدرك الشمس؟ ليس كل لا أحد يدرك حقيقة الشمس، لقوة الشعاع، للعلو، للارتفاع، للكبر والعظمة، فلا أحد يدرك حقيقة ما عليه الشمس. المقصود إيه؟ أنه الرؤية نعم نرى الشمس، يدرك حقيقتها لا تلازم بين أننا نراها وبين أننا لابد أن رؤيتنا تعني وتتضمن إدراك حقيقة الشمس على ما هي عليه. فالرؤية شيء وإدراك المرئي شيء آخر إذن. وبذلك تكون الآية بخلاف ما استدل به المعتزلة، وإنما هي شاهد لأهل السنة والجماعة ولله الحمد، فتدل بالدلالة اللطيفة الحسنة على إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى وثبوت تلك الرؤية، وأنه لا تدركه الأبصار، بل إنما تراه في الكيفية التي لا نعلمها، ولكنها لا تدرك حقيقته ولا كيفية ذاته سبحانه وتعالى على حقيقتها ومن جميع الوجوه. وبذلك ننتهي من الآيات، يعني الاستدلال هنا بماذا؟ إما بالآيات وإما بالأحاديث. استدلنا بالآيات المثبتة للرؤية، ورددنا على الآيتين على دعوى الآيتين، رددنا على استدلال المعتزلة بالآيتين وبينا ما فيهما وأنه بخلاف ذلك. والآن ننتقل إلى ما ورد في الرؤية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

فهموا من هذه الأحاديث ومن الآيات حقيقة إثبات رؤية الله تبارك وتعالى. ويكفينا ذلك دلالة على أن من خالف هذا الإجماع وهذا التواتر أنه مكذب لله ولرسوله وأنه ضال مبتدع لا يزيد الحق. ولهذا عقف الشارح كما ترون في الأخير ببيان أن هؤلاء يقولون في دين الله برأيهم وأنهم لا يتبعون الكتاب والسنة في ذلك. فمن الأحاديث التي ذكرها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الطويل، حديث طويل وقد سبق أن أشرنا إليه في الحلقة الماضية. البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في باب في كتاب التوحيد بعنوان باب قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نفس هذا الحديث يأتي في باب إثبات الرؤية في باب شرح الآية، الآية التي أولها وحرفها أولئك المبتدعة الضلال. ففيه أن ناسا قالوا يا رسول الله، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو العليم بربه، قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ تضارون، فجاءت في رواية تضارون بالراء وفي أخرى تضامون لا تضامون، ولا تعارض بينهما لتعدد المجلس لتعدد القصة، ولأن كل منهما يدل على معنى صحيح، فلا مضارة ولا مضامة ولا ضيمة أيضا في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فقال هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله، ما في أي مضارة يرونه ليلة البدر. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب في الوقت الذي لا سحاب دونها، هل تضارون في رؤيتها؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. ثم ذكر الحديث وهو حديث طويل. قول إذا استوى معنيان، معنى وارد جاء في الكتاب والسنة ومعنى آخر هو أيضا حق ما هو خطأ لكن ما ورد، فالأولى هنا أن تأتي بما ورد فلا يستخدم أمثال هذه التعابير أو هذه الصفات. يعني أنه في إمكان الله، هذا الكلمة يعني من قول المتكلمين تكثر في كلام المتكلمين لأنه عندهم الوجود إما ممتنع أو ممكن أو واجب كما قد سبق أن وضحنا ذلك. لكن نحن نقول نؤمن بأن الله على كل شيء قدير، فالآن مسألة بديهية ما تحتاج لأن ينص على أنه إمكان على ما يريدون. يعني الطاقة مثلا كلمة ما وردت أن الله مصدر القوى مصدر الأنوار، يعني نقول هذا الأولى في هذه الحالة أن نقول إن الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز هو ذو القوة المتين كما جاء في القرآن والسنة، ولا نقع في إشكال، لأن بعض الناس قد يستفيدون بهذا الكلام وقد يصفون الله إلا بهذه التعبيرات التي ربما أوهمت معاني يستخدمها الصوفية أو يستخدمها أناس يفهمونها فهما يشترك فيه، يعني مثل هذه العبارة قد يشترك فيها أن يوصف بها الله عز وجل أو يوصف بها غير الله. ولذلك نجد مثلا الذين يترجمون الترجمات عن الكتب الغربية يكثر في أمثال هذه العبارات في كلامهم، لأن عبارات النصارى عن الله عز وجل أشبه ما يكون بالعبارات عن المخلوقين، وهم لا يفرقون بين عباراتهم عن عيسى وبين عباراتهم في حق الله عز وجل، مثل ما لو سمعتم في إذاعة الإنجيل أو صوت الإنجيل ما في فرق، لأنه هذا عندهم رب وهذا رب، فلا فرق بينهما. فالأولى بنا أن نحترز في أمثال هذه الألفاظ. مثلا نفس الشيء الأخ يقول نسمع من بعض الخطباء قولهم يد القدرة الإلهية، فما صحة هذه العبارة؟ هل نار جهنم تفنى؟ سؤال آخر. يد القدرة، الله سبحانه وتعالى له يد وله قدرة، فهذا من إضافة الصفة إلى صفة أخرى. نحن نضيف الصفة نضيفها إلى الله، نقول يد الله ونقول قدرة الله، لكن كيف نضيف صفة إلى صفة يد القدرة؟ لا، هذا ما ورد، ما جاء أهل الاستماع له قدرة وله يد، فنقول يد الله كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونقول قدرة الله فيما أردنا فيما نريد أن الذي نريد أن نصبه هي القدرة، لأن اليد كما تعلمون اليد غير القدرة، اليد صفة لله سبحانه وتعالى له يد، والصفة والقدرة أيضا صفة له يد وله قدرة. فإذا أردنا أن نعبر إن كان الكلام نريد أن نعبر عنه باليد قلنا يد الله سبحانه وتعالى، وإن كنا نريد أن نعبر بالقدرة قلنا قدرة الله حسب الكلام حسب الموضوع. لكن ما نضيف اليد إلى القدرة؟ هل نار جهنم تفنى؟ نار العصاة تفنى، نار العصاة تفنى، لأن جهنم دركات عافانا الله وإياكم منها، منها ما هو لأهل العصاة من أهل التوحيد، ومنها ما هو للكفار المخلدين المشركين. أما نار العصاة فإنها تفنى، لأن الله سبحانه وتعالى يخرج جميع الموحدين من النار، كما في حديث الشفاعة حديث الجهنميين، يخرجهم الله سبحانه وتعالى ويشفع فيهم الأنبياء والصالحين، كما جاء في حديث أبي سعيد وأبي هريرة الذي أشرنا إليه قبل الصلاة. فيعرفونهم بعلامة السجود، يعرفون الذين يريد الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم بعلامة السجود، لأن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم حتى لا يبقى فيها أحد، فهذه تفنى لأنها لا يبقى فيها أحد. وأما النار الأبدية الدركات التي عدها الله تعالى للمنافقين والكفار الخارجين من الملة المشركين الذين حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الجنة، فإنهم خالدون فيها خلودا أبديا. ويأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب تفصيل لهذه المسألة وبيان ما اشتبه على بعض الناس أو العلماء فيها. الأخ سأل سؤال طويل، إن وجدنا غيره أولى منه إلا هو فيه بعض الأهمية، لكن على أطول. طيب، يقول الأخ: نرجو أن تعطينا نبذة عن ضلالات الطائفة البرهانية الدسوقية الشاذلية المتطوفة، وما حكم الإسلام فيها هي وفرق الضالة الأخرى. تأكد على هذا، نرجو أن تعرفنا بهؤلاء الناس وما حكم الإسلام فيهم. البرهاني الدسوقي الشاذلي ابن بشير. هذه الطوائف هي كل هذه تعود إلى الشاذلية، الطائفة الشاذلية. الدسوقي هذا مؤسس طريقة الدسوقية، وكذلك الشاذلي كل منهم صوفي، والطريقتان متقاربتان. على كل حال لا يهم من الآن ذكر الفرق بين هذه وتلك، ولكن المقصود أن هذه الطرق هي مثل سائر الطرق الصوفية التي ابتدعها أصحابها ولم ينزل الله سبحانه وتعالى بها سلطان، بل هي كما قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشاذلي ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم قابله ولقيه عيانا في اليقظة وأملى عليه الأوراد الشاذلية، قال: هذه هي الطريقة الصحيحة، وغير ذلك من الطرق إنما أخذت كما يقول الشاذلي نفسه. يقول: الطرق الأخرى تأخذ بالسند بالخرقة، فلان عن فلان عن فلان إلى علي مثلا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل. لكن طريقتنا، يقول الشاذلي، لا، تلقيتها من النبي صلى الله عليه وسلم عياما، فلا شيخ لي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبه بهتانا في أمثال هذا القول. إبراهيم الدسوقي يدعي أنه القطب الأعظم، وأنه كان موجودا في الوجود قبل أن تخلق السماوات والأرض والعياذ بالله، وأن الله كلمه وأرسل إلى أهل النار وقال له: يا إبراهيم أغلق نادي مالك يغلق أبواب النار ويفتح أبواب الجنة. كل كلام كثير جدا ذكره عنهم الشعراني لما تكلم عن حياتهم في كتابه الطبقات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الضلال والبدع. الحديث عن ضلالاته لا ينتهي. الذي يهمنا أن نعرف أن هؤلاء لا يختلفون عن غيرهم من أصحاب البدع مهما كثرت الأسماء، يعني لا يختلف بعضهم عن بعض من حيث حكم أنهم مبتدعة ضلال وقد يقولون ما هو كفر صراط، سواء قرأنا عن الرفاعية أو قرأنا عن الرفاعية أو عن النقشبندية أو عن الشاذلية أو عن الختمية أو عن الدسوقية أو الأحمدية، ما في فرق، كلها طرق كلها سبل. والله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. التجاني يقول أنه يشفع لكل من في المحشر ويدخل من شاء الجنة ومن شاء النار، ويقول لا يدخل النار من رآني ومن رأى من رآني ومن رأى من إلى السابع والعياذ بالله. هذا الذي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل رأوه الكفار ويدخلون النار. وغيره يقول لا الطريقة كما قلنا الشاذلي يقول لا الصحيح الطريقة الشاذلية، وإذا التجاني يكون باطل، الحق واحد، إذا كان هذا صحيح فالآخر باطل، فمن يصدق منهم؟ لا نصدق أحد، بل اختلافهم دليل على كذب الجميع. إذا شاهد عندك شاهدان في درهم واختلفا، هذا يقول قال لي كذا وهذا يقول قال لي كذا، كلام مختلف، تعرف أن الاثنين كذابين مع بعض. فإذا كل واحد منهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جاءني في اليقظة وأملى علي هذا وقال هذا هو الصحيح، فهذا دليل على أن كل منهما كاذب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكمل الدين وأوضح الحجة، أقام الحجة وأبان المحجة قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى. فلماذا يختص التجاني في آخر القرون في هذه الطريقة أو الشاذلي أو غيره؟ فهم يجمعون بين الافتراء على الله والقول على الله بغير علم، وبين الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عامدين متعمدين، وبين إضلال الناس واستعدادهم لأنفسهم. حتى يقول بعضهم يقول إذا ألمت بك مصيبة فادعني، ولا خير في شيخ لا يغيث مريده، ونعوذ بالله، لا خير في شيخ لا يغيث مريده. واحد منهم قالوا له طيب إذا مت يا شيخ، إذا مت ندعوك بعد وفاتك، قال لا خير في شيخ تنقطع إغاثته بموته. الشيخ الحقيقي أو الشيخ الكامل هو الذي يغيث مريديه في حياته وبعد موته، نسأل الله العافية. يريدون أن يعبدوا أحياء وأموات، هذا هو الذي يريدونه. وهؤلاء نصبهم الشيطان أئمة يدعون إلى النار ليضل بهم المؤمنين ويفرق بهم المسلمين. فبعد أن كنا أمة واحدة، كتابها واحد ورسولها واحد ودينها واحد وعبادتها واحدة، مزقونا وفرقونا إلى هذه الطرق وإلى هذه السبل، حتى ضاع الحق وضاعت معالمه بين هؤلاء، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لكتابه وللسنة. بعضهم كفار، يقول أخ حكمهم، بعضهم كفار زنادقة لا شك في كفرهم، وبعضهم ظلال منحرفون الشيطان سول لهم وزين لهم الضلال والباطل وأعمى بصائرهم. فهم يختلفون بحسب أقوالهم وبحسب ما ينقل عنهم وبحسب طرقهم. هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه رؤية العين في ليلة الإسراء والمعراج؟ الجواب على ذلك جوابان، مبدئي وجواب مفصل. الجواب المبدئي الآن نقول لا، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وأما التفصيل فموضوعه إن شاء الله الحلقة القادمة أو التي بعدها، سيأتينا في هذا الكتاب. ولكن حاول نتصل على الموضوع أفضل. يعني مثلا الأخ هذا لن يتعلق بموضوعنا، يقول يعرف المؤمنون، تقول يعرف المؤمنون بعلامة السجود، كيف نوفق بينها وبين أن الكثير من المشركين شركا أكبر لهم علامات سجود؟ وإذا كان المؤمنون يعرفون بعلامة السجود، فما الداعي لهذه العلامة إذا كانت درك مختلف؟ هو الأخ كأنه يعني الفقرة الثانية كأنه هو أجاب على نفسه، لأنه ما دام الدرك مختلف فإذا هؤلاء لهم نار فهؤلاء لهم نار. المشركون مهما كان لهم علامة السجود، الأدلة الصحيحة والصريحة من القرآن والصحيحة من السنة تدل على أن الله قد حرم عليهم الجنة، فهؤلاء لا أمل ولا طمع في أنهم يخرجون من النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخرجون منها، لا يموت فيها ولا يحيا، بل هو خالد مخلد أبدا. فهؤلاء المشركون حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الجنة أصلا، فإذا ولهم دركات تختلف. إذا لما يأتي الصالحون والشفعاء والشهداء لما يأتون إلى النار التي فيها العصاة، في الدركات التي فيها العصاة، وأما ما يعلمون ويتيقنون أن هذا من دركات الكفر فإنهم لا يقربونه أصلا ولا يأتون إليه أصلا. فأولئك طبعا السؤال صحيح من ناحية أنه قد يكون هناك إنسان يسجد ويصلي لكن مشرك، يعني فيه ناقض من نواقض الإسلام وهو يصلي، علامة السجود موجودة لكن نقضها بالكفر، هذا لا تنفع، هذه العلامة لا تنفع ولا تؤثر. أما ما فائدة العلامة، يعني مثلا يمكن يقول الأخ أنه طيب إذا كان في علامة يعني في درك خاص للعصاة وفيه دركات للكفار فما فائدة العلامة، علامة السجود؟ أولا يا إخوان أهل النار يخرجون منها على دفعات، يعني الأحقاد أو الآماد التي يعذبهم الله سبحانه وتعالى فيها تختلف من إنسان إلى إنسان، لأنه بقدر الذنب يكون العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من العذاب وأن يكفينا شر ذنوبنا وأنفسنا، بقدر الذنب يكون العذاب ويكون البقاء في النار، فيختلفون في المقام فيها. آخر شيء الجهنميون هم آخر من يخرج من النار، وهؤلاء هم الذين قد يشتبه أمرهم لقربهم الشديد جدا للكفار، كأنهم هم وإياهم كأنهم شيء واحد لشدة عذابهم ولشدة خلودهم، فهؤلاء هم الذين يميزهم عن الكفار علامة السجود. وأيضا يوجد من ليس له علامة السجود، هذه قلة نادرة، حالة خاصة جدا، الذي لا في علامة السجود ولا يعرفه الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون ولا يخرجونهم، ولكن يعلمهم الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن من هؤلاء الذين جاءوا في آخر الزمان، يعني ناس شرار الناس هم الذين تقوم عليهم الساعة، فناس مثلا في آخر الزمان وقت الشر وقت الفتن يعملون جميع الموبقات، لكن ما علموا وما بلغهم ما سمعوا من الدين إلا شهادة لا إله إلا الله، أو الذين رفع يعني رفع القرآن عنهم ونزع منهم العلم عافانا الله وإياكم، لأنه يشتر على القرآن في ليلة فيرفع فيصبح الرجل يقول كنت أحفظ كلاما والآن لا أذكره، من شدة بعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى، من شدة بعدهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى يرفع القرآن من بين أيديهم، فيبقون لا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا دينا ولا قرآن، لكن يبقى عندهم إنه كلمة لا إله إلا الله. ففيهم من قد يكون هو الذي يعني تشمله رحمة الله سبحانه وتعالى فيعذب، ولكنه لا يخلد في النار، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده ولا يعذب عذابا أبديا خالدا في النار إلا أصحاب الكفر وأصحاب الشرك الذين لا حظ لهم في دخول الجنة. يعني نقول أن يبقى أشياء حالات خاصة جدا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمها وهو الذي يجازي بها، لكن هذه العلامة جعلت ووضعت للشافعين من الأنبياء والصالحين والشهداء حتى يميزوا بها هذا عن هذا، وحتى يعرف من استحق الخروج ممن لا يستحق الخروج، وحتى يكون للأحياء عبرة لما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى نعلم أهمية الصلاة، أهمية الصلاة، وأن النجاة متوقفة على الصلاة، على أداء الصلاة، فأن من لم يصلي فإنه والعياذ بالله كافر، تارك الصلاة الترك الكلي المطلق، هذا كافر كفرا مطلقا. والذي يصلي فريضة ويترك فريضة هذا يدخل في الإسلام ويخرج، يدخل ويخرج، وحاله عند الله عز وجل على ما يستقر عليه وعلى ما تأتيه الخاتمة عليه. إن ختم له بالاستقرار على الصلاة كان من أهل الصلاة، وبعد ذلك الأعمال الأخرى يحاسبه الله عز وجل عليها. وإن كانت خاتمته على ترك الصلاة كان من الكفار الذين لا حظ لهم في الجنة، وإن صلي عليه وإن شيعت جنازته وإن دفن في مقابر المسلمين. هذه أحكام دنيوية تبنى على الظاهر، لكن الحقيقة يعلمها الله سبحانه وتعالى. يا إخوان الصلاة عظيمة، أوصيكم ونفسي بأن تحثوا إخواننا المهملين فيها، غفر الله لنا ولهم على ذلك، وتذكرون بهذا الأصل العظيم. ما الفرق بين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وبين ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ السبيل واحد بمعنى الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، بمعنى الطريق المنجي، طريق النجاة، طريق العبادة، طريق الاتباع، هذا واحد لا تعدد فيه. وأما السبل التي يهدي الله سبحانه وتعالى المجاهدين فيه إليها فمعناها الوسائل التي هي داخل هذا السبيل، كما مثلا في رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله ذكر عنوان باب كثرة طرق الخير ووسائله وكذا وكذا، يعني هناك أناس سبيلهم الجهاد، هناك أناس سبيلهم العلم، هناك أناس سبيلهم قيام الليل، كلهم مؤمنون وكلهم قائمون بأمر الدين، لكن كل إنسان ينتهج منهج معين في هذا الطريق. أناس كما جاء في حديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مال، هذا رجل أعطاه الله المال، فسبيله في المجاهدة المال، يبذل وينفق في وجوه الخير، هذا سبيله وطريق نجاته. وآخر أعطاه الله القرآن، هذا طريقه، ما عنده مال لكن عنده القرآن، فهو يعلمه ويتعلمه ويؤدي، يقف عند أوامره عند نواهيه ويعمل بأوامره، فهذا سبيله القرآن وسبيله العلم. وهكذا أناس سبيلهم الذكر، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، آخر يقاتل يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، هذا يذكر الله وهذا يأمر بالمنكر، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، هذا في عمل وهذا في عمل، هذا سبيل من سبل الخير وهذا سبيل من سبل الخير. إذن والذين جاهدوا فينا، لا تكون المجاهدة في الله عز وجل إلا على سبيل واحد. إذا أردنا بالسبيل طريقة الاتباع وطريقة العبادة فإنه لا تكون المجاهدة في الله إلا على سبيل واحد، وهو الصراط المستقيم فقط. فالذي يجاهد في هذا السبيل في الصراط المستقيم فإن الله سبحانه وتعالى يهديه سبلا من سبل الخير وطرقا توصل جميعا إلى رضوان الله وإلى نهايته. لكن لا يعني ذلك واحد يجاهد في سبل الشيطان في سبل مخالفة للصراط المستقيم ويقول والذين جاهدوا فينا أن أهدينهم سبلنا. السبل كثيرة. ما الفرق إذن بين هذا وبين الذي يقول إن الأديان كلها طرق تؤدي إلى الله، كلها طرق تؤدي إلى الحق، فدعوا الناس يعبدوه بما شاءوا والعياذ بالله، على أن يصحح جميع الأديان؟ هذا لا شك في كفره، من اعتقد صحة دين الكفار فهو كافر بلا شك. فهذا شيء وهذا شيء، هذا سبيل وذاك سبيل آخر. هناك فكرة تدور بين بعض الشباب، وهي علينا أن نجمع المسلمين مهما كانت عقائدهم وأفكارهم، فماذا تقولون في هذا القول؟ نجمع المسلمين مهما كانت عقائدهم وأفكارهم، ما المقصود بذلك؟ يعني نجمع كل من ينتسب إلى الإسلام؟ سبق أن قلنا إن الدروز مثلا، الدروز هؤلاء من أكثر الطوائف والفرق التي ظهرت في الإسلام، لأنهم يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم شتما صريحا، ويعبدون الحاكم الحاكم العبيدي الذي يسموه الحاكم بأمر الله، يقولون إلهنا وربنا الحاكم ومولانا الحاكم جل شأنه، ويقولون أنه تجلى للعباد لما حكم مصر في تلك الفترة، وبعدين سيظهر في وقت آخر، وإذا ظهر سيقتل المسلمين ويدمر الكعبة، كلا مقصود يقتلون ويقضي على كل شيء. يعني هؤلاء نفسهم موجودين الآن، إذا سألهم واحد يقول نحن فرقة إسلامية، نحن المسلمين، نجمعهم مع مين هذولا؟ مع من يقول ربي الله ويوحد الله؟ إذا قلنا نجمع المسلمين، معنا نجمع هذا وهذا وهذا على هذا القول، إذا كان المسلمين هم من يدعي، كل من يدعي أنه مسلم، الرافضة والطرق الصوفية بجميع أنواعها يدعون أنهم مسلمين، إذا نجمع كيف نجمع؟ وهل ممكن نجمع هؤلاء؟ أصلاً على أي شيء نجمعهم؟ على كلمة الإسلام؟ الكلمة موجودة، كل واحد يقولها، على أي شيء نجمعهم؟ ما يمكن. وإذا كان المقصود نجمع المسلمين، يعني نجمع أهل السنة أهل الحق، وإن اختلفت الآراء أو اختلفت الاجتهادات هذا معنى آخر، لكن ليس هو المقصود، إنما هذا نوضحه، يعني يجب على أهل السنة والجماعة الذين يعملون للإسلام، الذين يحاربون الشرك والبدع، الذين يعتصمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليهم أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم وإن اختلفت آراءهم واجتهاداتهم. ما نتفرج أنه هذا شافعي وهذا حنفي وهذا كذا وهذا كذا من الأشياء التي تفرق ما بين المسلمين الذين هم على حقيقة الإسلام، لا تفرق بيننا أيضا الوسائل، إن كان فينا أهل العلم والدعوة وفينا أهل الجهاد، فينا أهل كلنا، ما دام كل واحد منا على شعبة من شعب الإسلام وعلى ثغرة من ثغور الإسلام وكلنا على عقيدة صحيحة واحدة، فلا يفرق بيننا أن مجالات العمل تعددت وتنوعت. المهم أننا جميعا نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى محاربة الشرك والبدع والزيغ والضلال. وبعد ذلك الآراء والاجتهادات لا يجوز أن تجعلنا نشتغل بعضنا ببعض وندع العدو الخارجي من كافر أو مبتدع أو ضال منحرف، بل حتى الفساق نتعاون على أن ندعوهم إلى الله وندع ما قد يكون بيننا نحن من اجتهادات أو من آراء. هذه أمر مصلحة، المصلحة مصلحة الدعوة تقتضي ذلك من جميع أهل السنة والجماعة جميع المسلمين. لكن الأمر الأول أن نجمع كل من ينتسب للإسلام ونقول خلي هذا درزي وخلي هذا رافضي وخلي هذا نصيري وخلي هذا، ما نتكلم مرة بس ما دام يقول أنا مسلم خلاص، هذا ليس قضية مصلحة، هذا قضية مخالفة للنصوص الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الأمر بقتال الخوارج وتواتر عنه ذلك، وأصحابه قاتلوا الخوارج، ليش ما قالوا مع الخوارج المسلمين احنا ويا الخوارج نبقى يد واحدة ونتعاون ولكن نتقاتل؟ لا أبدا، هذا مخالفة لأمر الله، مصادمة للنصوص. الخوارج قتلوا وقتالهم شهادة لمن قتل في قتالهم، ودرجة عليا وتزكية من أفضل فضائل علي رضي الله تعالى عنه أنه قاتل الخوارج، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بأنه يقاتل الخوارج لأنهم أهل بدعة، مع ذلك مع أنهم ما خرجوا من الملة. لما غلاة الروافض الزنازقة الذين قالوا لعلي أنت الله وأحرقهم، هذا عمل عظيم محمد عليه، ما قال خلاص اسكت. الإمام أحمد لما المأمون كان في الثغر يحارب الروم وألزم الناس بالقول بخلق القرآن، هذه بدعة، وقد سبق أن وضحنا لكم أن الإمام أحمد ما كان يكفر المأمون ولا المعتصم، المأمون كان على ثغور الجهاد والمعتصم حارب الروم وهزمهم، فما قال الإمام أحمد ولا أحد من أئمة أهل السنة والجماعة نترك مشكلة القرآن ندع الموضوع لأننا الآن نحارب الروم، نتوحد نحارب الروم ونترك الموضوع، لا، موضوع العقيدة يا إخوان، موضوع الإيمان أغلى من قضية الأرض، أغلى من قضية الأوطان، أغلى من قضية قتال أعداء المسلمين، هذا أهم، هذا رأس المال، رأس المال أن نحفظ ديننا من البدع، أن نقاتل الكفار أو أن ندخلهم في الإسلام، هذا نفسه، وليس هناك عاقل يضيع رأس المال بحجة أنه يبحث عن المكسب. رأس مال الإسلام وصيانته وحفظه أولى، ولهذا بالاتفاق بين العلماء أنه إذا نبغت في المسلمين بدعة ضلالة لا يندفع شرها إلا بالقتال، فإن قتالها أولى وأسبق لقتال الكفار. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بدأ بقتال مسيلمة وبني حنيفة المرتدين قبل أن يحارب الروم وقبل أن يحارب الفرس. هؤلاء أولا يجب أن يستأصلوا، ثم بعد ذلك يقاتل الكفار. يعني الردة على الردة أو أهل البدعة الذين يجب قتالهم ولا يندفع، لاحظوا أننا نقيد الكلام، ولا يندفع شرهم إلا بالقتال، قتالهم مقدم على قتال الأعداء. لما جاء العبيديون الذين يسمون أنفسهم الفاطميين سجنوا بعض علماء أهل السنة وجاءوا بهم وقالوا لهم: هل أتيتم أنتم بأننا إذا جاء الروم من ها هنا وجاء الباطنيون أو العبيديون من ها هنا وعندك عشرة أسهم، هكذا قال أحدهم حتى سمي الشهيد رحمه الله، سمي الشهيد من علماء السنة تفاؤلا له لأنه حصلت له هذه الواقعة. قال له العبيدي الحاكم العبيدي، لا عن الحاكم بمعنى الحاكم بأمر الله، إنما الذي كان متخلف يسمونه خليفة وهو متخلف، قال له: أنت أفتيت، هل أنت أفتيت لأنه إذا كان عندك عشرة أسهم وجاءك الروم من ها هنا والعبيديون من ها هنا أن ترمي العبيديين بستة والروم بواحد؟ قال: نعم قلت ذلك، ولكنني بعد أن تأكدت وتيقنت أقول إن من كان لديه عشرة أسهم فليرمي بالعشرة كلها العبيديين. قالها أمامه: العشرة كلها يرمى بها هؤلاء، لأن الروم معروف أن الروم كفار، معروف أنهم أعداء للمسلمين، فليس هناك مسلم يحب القتال والجهاد إلا والحافز لقتال الروم موجود. لكن هذا الذي يدلس على الناس يقول أنا الله والعياذ بالله، والذي يريد في آخر الزمان أن يهدم الكعبة فيقتل المسلمين ويقول مع ذلك أنه مسلم وأنه مدرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه هذا هو الذي يجب أن يقتل قبل ذلك. فقال له هذا الخبيث، أمر أن يسلخ جلده سلخا، فسلخ جلده رضي الله تعالى عنه، وما جزع وما قنط حتى مات وهو بهذه الحالة. وكان الجزار الذي يسلخ جلده جزارا يهوديا، هذا مما يدل على أن هؤلاء من ذرية اليهود، كما أثبت ذلك العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن الجوزي والغزالي، كل محققين من العلماء أثبتوا أن هؤلاء من ذرية اليهود وليس من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. القضية مهمة يا أخوان هؤلاء، أن لا نخلط في الأمر بين تعاون أهل السنة بعضهم مع بعض وبين أن نقول تعالوا يا أهل الضلال ويا أهل الزيغ ويا أهل الإلحاد والزندقة، نحن وإياكم يد واحدة لأننا جميعا مسلمون. القاديانيون في أمريكا وفي أوروبا كانوا يسببون للطلبة المسلمين الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى من الفوضى.